باب جامع الأيمان. يرجع للنية إن تأولا يمينه واللفظ فيها احتملا، ثم إلى مسبب اليمين، ثم لفقده إلى التعيين. فيحنث الحالف لن أكلم هذا الصبي فكان ذا إذ هرما، أو نحو لا كلام لي مع زوجته ذي إن يكن بعد زوال عصمته، أو نحو لا لبست ذا القباء وبعده استعمله رداء، أو لا أذوق التمر ذا والحملا فذاق ذا كبشا وذا مخللا، ما لم يكن نوى بذاك إذ حلف ما دام أنه على الذي وصف.